جمال وما بقى ليل وليالي وانا سهران ليل وجهنا مال وما بقى ليل وليالي وانا سهران وانا وجهنا مال وما بقى الليل وطال لا لا لا والدمع فان لا لا لا الليل وطال لا لا لا والدمع فان لا لا لا وانا وقفنا مال وما بقى الليل وطال لا لا لا والدمع يسال لا لا لا الليل وطال لا لا لا والدمع يسال لا لا لا الحبيب اللي حبيته طول حياتي تمنيته وانا عمري ما نسيته علاش انساني خلاني وعشق غيري وانت حبي وصغيري وقل عنه من عيني راح وخلاني حبيته طول حياتي تمنيته وانا عمري ما نسيته علاش انساني خلاني وعشق غيري وانت حبي وصغيري وقل عنه من عيني راح وخلاني Yeah.